طيب سؤال آخر يا شيخ، بالنسبة للخشوع في الفاتحة في الصلاة السرية، أحيانا يكون يعني الإنسان لا يخشع في قراءة الفاتحة، يعني لا يتفكر فيها، لا يكون حاضر، فهل يعيدها إذا ذكر وقد انتهى منها مثلا؟ لا يعيدها، لأنه لو فعل فتح الشيطان عليه باب الوسواس. نعم. وصار لو يغفل عن آية منها قال خلاص بعيدها، يعني لا يعيدها ولكن نعم في المستقبل يحرص على حضور القلب في الفاتحة وفي الركوع وفي السجود وفي القعود. الشيطان يهاجم بني آدم أعاذنا الله منه بكل حال، يعني كأنه قرأها يكون وإن لم يحضر، يعني قرأها وإن لم يستحضر. نعم كفى. طيب جزاك الله خير يا شيخ، وأنت كذلك، الله يبارك فيك وفيكم، الله يحفظك.